الأربعة للترمذي وصاحب الحبان، والراجح وقفه على أي أنه من قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين.